ايش ايش هالحلو يا امينه ما شاء الله شو هميولك بهالطله فرحتينا شفنا الصوره على الفيسبوك ماما بتسلم وتبارك لك وسالتها وقالت لي لك انا بسال عن هاي اللبسه ليه او يعني شو اللي خطر لك الله يبارك فيك وفيها وامانه تسلمي عليها واسبابي انا راح احكيها حتى تستفيدي الله يبارك فيك وفيها وامانه تسلمي أسبابي أنا رح أحكيها حتى تستفيد اسمعتيني بحكي عن الحشمة بأغنية كبرنا يا أمي عطيور الجنة اهتمي واسمعيها وعيدي ألو ألو أيوة معك ألو ألو عم بسمعك ألو ألو أيوة معك ألو ألو عم بسمعك إحنا جوجو مجتمعنا بكل الناس عم يجمعنا والكل بيتوافق معنا وبيشبهنا جدا إحنا جوجو مجتمعنا كل الناس عم يجمعنا والكل بيتوافق معنا وبشبهنا جدا زي ما فيه أهل الخير نلاقي طيب وشرير لازم نحرس من الغير مو بسرعة بنأمن ألو ألو أيوة معك ألو ألو عم بسمعك ألو ألو أيوة معك ألو ألو عم بسمعك الحشمة كلمة ومظهر بتعبر عاد الجوهر يلي منا عم يظهر شي بيعبر عنا الحشمة كلمة ومظهر بتعبر عاد الجوهر يلي منا عم يظهر شي بيعبر عنا واللبس اللي شفتيها بالأخلاق نحليها مولا نتمنظر فيها ونغلص كلمتنا ألو ألو أيوة معك ألو ألو عم بسمعك ألو ألو أيوة معك ألو وصلتني الفكرة يسلموا يا أمينة هاي المرة وكل مرة أبدعتي وعلمتينا هلأ وصلتني الفكرة يسلموا يا أمينة هاي المرة وكل مرة أبدعتي وعلمتينا. ايش ايش هالحلو يا امينه ما شاء الله شو هميولك بهالطله فرحتينا شفنا الصوره على الفيسبوك ماما بتسلم وتبارك لك وسالتها وقالت لي لك انا بسال عن هاي اللبسه ليه او يعني شو اللي خطر لك الله يبارك فيك.